النبي عليك عليك عليه الصلاة والسلام. افتح عليك بايك عليك يا مصر الاول يا نور على نور علي الرحمن احمد قاعد الله صل على النبي يا عليك يا نمرة الله يا مولانا افتح عليك الله ربنا ما يحرمنا منكم يا خير المنزول الله يا مولانا يا غريبا نعم سيدي عليك يا الله اللهم صل عليه بس عليك يا مولانا الله الله الله عليك يا سيدنا الله الله الله وكم الله يا حنين بص عليه قال مش لوحدي طيب تعليك يا سيدي الله الله الله نعم يا سيدي يا عين يا سيدنا الله يفتح عليك طول عمرك ذلك مثلهم في الزراعه وايه كمان مدد يا رب اي ساكت اهو عليك يا مولانا لا عليك يا محمد الله يا مولانا لا اله الا الله ربنا يجزهم حق جاه النبي Bye.